بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجاوي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب زاد المستقنع في كتاب النكاح في باب عشرة النساء. قال رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله، وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها، وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز، ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. العشرة بكسر العين بمعنى الاجتماع، والمراد بالعشرة ما يكون بين الزوجين من المحبة والمودة والألفة. يقول المؤلف رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. وقوله رحمه الله: باب عشرة النساء، هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، فالنساء هنا عام يشمل جميع النساء لكن أريد به الخاص وهي الزوجة. قوله يلزم، اللزوم بمعنى الوجوب، ولهذا نفسر الواجب في اللغة بمعنى اللازم وبمعنى الساقط، فيلزم بمعنى يجب. يلزم الزوجين، الزوجة والزوجة، العشرة، هذا فعل يلزم، بالمعروف، أن يعاشر كل واحد منهما الآخر بالمعروف. وهذا أعني العشرة بالمعروف هي أحد الحقوق التي يوجبها عقد النكاح، لأن عقد النكاح يوجب أمورا بدنية وأمورا مالية وحقوقا اجتماعية. عقد النكاح يتعلق به ثلاثة حقوق: حق بدني كالاستمتاع والخدمة، والثاني حق مالي كالنفقة، والثالث حق اجتماعي كحسن الخلق والمعاشرة بين الزوجين بالمعروف. وقوله رحمه الله بالمعروف، دليل ذلك قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمعروف ما تعرف الناس عليه، المعروف ما تعرف الناس عليه، يعني ما جرى به العرف. وهنا يعني والعشرة بالمعروف مما أحال فيه الشارع الأمر إلى العرف. العشرة بين الزوجين مما أحال فيه الشارع الأمر إلى العرف، فقال: وعاشروهن بالمعروف، ولم يحد العشرة بين الزوجين بشيء معين، فعلى هذا يرجع في ذلك إلى العرف. وقد تقدم لنا أن الأحكام الشرعية من حيث الرجوع إلى العرف وعدمه على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع ولم يعتبر العرف كالإرث، الميراث المعتبر فيه الشرع ولا عبرة بالعرف. فلو تعارف الناس مثلا كما يوجد في بعض القبائل أو المناطق أنهم يحرمون المرأة من الإرث ويقول لا شيء لها، فهذا عرف باطل لا عبرة به، لأن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه. ف فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. القسم الثاني ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف، ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف ولم يحده شرعا، كالعشرة بين الزوجين والنفقة. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن، وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الأمر الثالث، القسم الثالث ما سكت الشارع عنه بحيث لم يرد الأمر فيه إلى الشرع ولا إلى العرف، فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، مثل الحرز، الحرز يعني حرز المال. ما هو حرز المال؟ نقول هذا يختلف، ولهذا قال صاحب زاد المستقنع والحرز ما العادة حفظ المال فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الأموال الدراهم والدنانير ليست كحرز الثياب مثلا، ليست كحرز الثياب، فالجواهر والدراهم والدنانير لها حرز، والثياب والأقمشة لها حرز، الكتب لها حرز، فكل شيء فحرز كل شيء يرجع فيه إلى العرف، كما قيل وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. إذن نقول العشرة بين الزوجين، العشرة بين الزوجين يرجع فيها إلى العرف. يقول المؤلف رحمه الله ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. المطل بمعنى التأخير، يحرم مطل كل واحد من الزوجة والزوجة بما يلزمه، يعني بما يجب عليه شرعا وعرفا للآخر. فلو طلبت الزوجة من زوجها نفقة وما طلبها فهذا حرام، إذا كان عنده مال وقدرة وقالت أعطني نفقة فصار يماطل بها فهذا حرام. ولو طلب الزوج من زوجته خدمة فصارت تماطل به فهذا حرام. كذلك أيضا التكره لبذله، التكره لبذله بمعنى أن يبذل ما يلزمه لكن مع الكراهة، مع التكره والمنة، فإذا طلبت نفقة أعطاها ولكن يعطيها لا عن طيب نفس ولكن عن تكره. وكذلك أيضا لو طلبت منه، لو طلب من زوجته أن تصنع له شيئا أو تحضر له شيئا فعلت لكن عن تكره، مثلا طلب من قال أحضري شيء، أحضري الشيء الفلاني، فأحضرت رمته عليه متكرها، يقول هذا حرام. فيجب على كل واحد من الزوجين أن يبذل ما يلزمه بماذا؟ بنفس طيبة مطمئنة رضية. يقول المؤلف رحمه الله وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها. إذا تم العقد، والعقد يتم بماذا؟ بالإيجاب والقبول، فإذا حصل إيجاب وقبول فقد تم العقد. يقول الحرة ضدها الأمة التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع سنين، بنت تسع سنين. يقول يلزم لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج فتسلم إلى الزوج. يقول لكن المؤلف اشترط، قال إن طلب ذلك ولم تشترط دارها أو بلدها. فشروط تسليم الزوجة إذا تم العقد، فيشترط لتسليم الزوجة إذا تم العقد شروط. الشرط الأول أن تكون حرة، وثانيا أن تكون ممن يوطأ مثلها، وثالثا أن يطلب الزوج ذلك، ورابعا أن لا تشترط دارها أو بلدها. فإذا قال الزوج مثلا سلموا لي زوجتي، يلزم تسليمها، يلزم أن يسلموها له إذا كانت ممن يوطأ مثلها. لكن إذا اشترطت دارها بأن تزوجها وقد أشترط أن أبقى في بيت أهلي، أو أراد تسلمها وهو في بلد وأهلها في بلد واشترطت أن تكون في بلدها، فالمسلمون على شروطهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. وقوله رحمه الله وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. ظاهر كلامه ولو كانت المرأة، ولو طلب تسليم المرأة وكانت حائضا أو محرمة أو مريضة أو ما أشبه ذلك. والمشهور من المذهب أنه لا يلزم، بمعنى أنه لو طلب تسلم المرأة وكانت محرمة في حج مثلا، أو طلب تسلمها وكانت مريضة أو كانت حائضا أو صغيرة لا يوطأ مثلها، فإنه في هذه الحال لا يلزم. لكن لو طرأت هذه الأمور الموانع طرأت بعد التسليم فليس لها أن ترجع إلى دار أهلها. فمثلا لو تسلمها وهي حلال ثم أحرمت فليس لها أن ترجع إلى بيت أهلها، لأنها لما سلمت نفسها فالاستدامة أقوى من الابتداء. وإنما قالوا إنه لا يلزم أن تسلم المحرمة والمريضة والحائض، قالوا لأنه يخشى أن يطأها الزوج، ومعلوم أن وطأ المحرمة محرم ووطأ الحائض محرم ووطأ المريضة أيضا محرم من جهة أخرى، وهو أنه قد يضر بها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. فلو أن الزوج طلب من أهل المرأة أن يسلموه الزوجة، وطلبت المرأة قد أمهلني يومين أو ثلاثة حتى أجهز نفسي، فإنه يمهل. ولو أن المرأة بذلت نفسها أو أن أولياءها أرادوا أن يسلموها للزوج فطلب المهلة يومين أو ثلاثة عرفا، فإنه يمهل وجوبا. قال لا لعمل جهاز أو جهاز. فإذا طلب المهلة لعمل جهاز أو جهاز فإنه لا يمهل، قالوا لأن الوط والتمكين والتمكن منها لا يتوقف عليه، ولكن هذا القول فيه نظر. والصحيح أن طلب الإمهال لعمل جهاز أنه يمهل، أنه متى طلب أحد الزوجين المهلة لعمل جهاز إما من السكن أو التأثيث أو غير ذلك فإنه يمكن من ذلك، لأن هذا مما جرى به العرف. قال رحمه الله ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. تسليم الأمة ليلا فقط، يعني لو تزوج أمة، لو تزوج أمة سواء كان حرا أم رقيقا. لكن متى يجوز للحر أن يتزوج الأمة؟ يجوز له بشرطين. قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنت منكم. فيشترط لجواز نكاح الحر الأمة شرطان. الشرط الأول أن يعجز عن مهر الحرة، والشرط الثاني أن يخشى العنت، يعني يخشى على نفسه الوقوع في المحرم. وأما بالنسبة للرقيق فواضح. قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. فإذا تزوج حر أمة أو رقيق أمة فيتسلمها ليلا، لأن الليل هو محل السكن، وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. وأما في النهار فتكون عند سيدها، لأن منافعها مملوكة له، فعلى هذا الأمة تكون ليلا عند زوجها، لأن الليل محل السكن والوط، ونهارا تكون عند سيدها. وقيل وهو القول الثاني في المسألة إنها تكون عند زوجها ليلا ونهارا إلا أن يشترط السيد ذلك عليه. فإذا اشترط السيد ذلك عليه كانت عند السيد نهارا وعند الزوج ليلا، لأن المسلمين على شروطهم. قال رحمه الله ويباشرها. يباشرها، والمباشرة أعم من الوطء، يباشرها ما لم يضر بها، يعني الزوج أن يباشر زوجته وأن يستمتع بها، لكن بشرط قال ما لم يضر بها، فإن أضر بها باستمتاعه ووطئه فإنه يمنع، لقول الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. أو يشغلها عن فرض، مثلا أرادت أن تصلي فرضا قد تضايق وقته ولكن أراد أن يستمتع فليس له ذلك، لأن حق الله عز وجل مقدم، والفرض هنا يفوت والاستمتاع لا يفوت. فلو فرض مثلا أنها أرادت أن تصلي صلاة الظهر، بقي مثلا 20 دقيقة على صلاة، على خروج الوقت، وأرادت أن تصلي وطلبها فامتنعت لأنها تريد مثلا الوضوء والصلاة، فليس له ذلك، ليس له ذلك، لأن الصلاة هنا متعينة. وعلم من قوله رحمه الله أو يشغلها عن فرض أنه لو شغلها عن نفل فليس لها أن تمتنع. فلو فرض مثلا أنه طلبها ليلا وقالت أنا أريد أن أقوم الليل أو أحفظ قرآن أو نحو ذلك، أو قالت أريد أن أصوم غدا صيام نفل، فليس لها أن تمتنع، لأن حق الزوج مقدم والنفل لا يجب. إذن الذي يمنع منه هو ما يشغلها عن الفرض. يقول رحمه الله وله السفر بالحرة. له اللام هنا للإباحة، اللام للإباحة. واعلم أن العلماء رحمهم الله متى عبروا بالإباحة، فالإباحة لا تمنع أن يكون الشيء واجبا، الإباحة لا تمنع أن يكون مستحبا بل قد يكون واجبا، وإنما يعبرون باللام الدالة على الإباحة لأمرين. الأمر الأول دفعا للتوهم أو دفعا للخلاف، واضح؟ العلماء رحمه الله الفقهاء يعبرون باللام الدالة على الإباحة، فيقول له أن يفعل كذا، له أن يفعل كذا، مع أن هذا الأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فيعبرون بذلك إما دفعا للتوهم، يعني لئلا يتوهم واهم أن هذا لا يجوز، وإما إشارة إلى الخلاف ودفعا له. فمثلا في مر بنا قال وله رد المار بين يديه، يعني المصلي له رد المار بين يديه، مع أن رد المار مشروع بل قد يكون واجبا، يعني يكون مستحبا ويكون واجبا، فيكون واجبا إذا كان المار مما يقطع الصلاة، ويكون مستحبا إذا كان المار مما لا يقطع الصلاة. فإنسان مثلا أراد أن يصلي فأرادت امرأة أن تمر بين إيش؟ بين يديه، يجب أن يمنعها، يجب أن يمنعها، لأنه يجب عليه صون صلاته ومرورها يقطع الصلاة. ولو أراد ذكر رجل أن يمر بين يديه فيستحب له أن يمنعه، لأن مرور الرجل بين يدي الرجل لا يقطع الصلاة. إذن قوله له، له نقول التعبير باللام الدال، باللام التي تدل على الإباحة، لا يمنع أن يكون هذا الأمر مستحبا بل قد يكون واجبا، بل قد يكون واجبا. فمثلا من صور الوجوب لو أراد سفرا وخشي عليها، وخشي عليها أن تبقى بالبلد، يعني مثلا إنسان في بلد، في بلد ضعيف الأمن، أمنه ضعيف، ويخشى أنه لو سافر تسلط الفجار والفساق على هذه المرأة، فيجب عليه حينئذ إذا أراد أن يسافر أن يصطحبها، أن يصطحبها معه. يقول المؤلف رحمه الله وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، فإذا اشترطت ضده فليس له أن يسافر، بأن قالت مثلا أشترط عند عقد النكاح، أشترط على الزوج ألا يخرجني من بلدي، ألا يخرجني من بلدي، أو ألا يسافر بي من بلدي، فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يفي بالشرط، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم وطئها في الحيض. يحرم وطئها في الحيض، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا يشمل زمان الحيض ومكان الحيض، فقالوا اعتزلوا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقوله يحرم وطئها، علم منه أن غير الوطء لا يحرم، أن غير الوطء لا يحرم، بل المحرم هو الوطء، والمراد الوطء بالفرج. فعلى هذا يجوز له أن يباشرها فيما دون الفرج، يجوز له أن يباشرها فيما دون الفرج. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وقوله رحمه الله: ويحرم وطئها في الحيض. في الحيض يعني في زمن الحيض. فظاهر كلامه أنه يجوز وطئها بعد طهرها من الحيض ولو لم تغتسل، لأن الآن لا توصف بأنها حائض. فمثلا امرأة أتاها الحيض، نقول للزوج: يحرم عليك الوطئ، لكن طهرت من الحيض، مثلا طهرت من الحيض بعد صلاة الفجر، بعد خروج وقت صلاة الفجر، وقالت: أنا لن أغتسل إلا قبل الظهر، هل يجوز أن يطأ بعد طهرها وقبل تطهرها؟ وقبل تطهرها ظاهر كلام المؤلف رحمه الله الجواز، ولكن هذا ليس مرادا، ليس مرادا، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة هو يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم عنهن، فإذا تطهرن يعني اغتسل، لأن يطهرن ليست كي إيش يتطهرن، يطهرن ليس كطهر، يطهرن يعني المراد يطهرن أي ينقطع الدم عنهن، فإذا تطهرن يعني اغتسل. وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. طيب، إذا نقول وطء المرأة في الحيض محرم، وطء المرأة في الحيض محرم، بل بعض العلماء جعله من كبائر الذنوب، جعله من الكبائر، وقيل إنه محرم وليس كبيرة، ويجب على من وطئ امرأة وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: والدبر، يعني ووطئها في الدبر، فلا يجوز للزوج أن يطأ امرأته في دبرها، لأن الله عز وجل قال في الآية الكريمة: فأتوا حرثكم أن شئتم، والمراد بالحرث هو القبل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن ماجه: إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. ولهذا عد بعض العلماء كالذهبي رحمه الله وغيره، عدوا وطأ المرأة في دبرها من كبائر، من كبائر الذنوب. وتحريم الوطء في الدبر محل إجماع، محل إجماع، بل قال بعض العلماء إنه يكفر مستحله، إنه يكفر مستحله، لأنه خالف القرآن والسنة والإجماع. ثم قال المؤلف نعم، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه إذا علم، متى علم تواطؤ الزوج والزوجة على الوطء في الدبر فإنه يجب أن يفرق بينهما. ولهذا قال: ولو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر فإنه يفرق بينهما. قال بعضهم: وعلى قياسه لو تطاوع على الوطء في الحيض، وعلى قياسه لو تطاوع على الوطء في الحيض، لأن الكل محرم، الكل محرم، وإن كان الوطء في الدبر أشد حرمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله إجبارها على غسل من حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، له إجبارها على غسل من حيض. من موجودة سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن قوله ولا تجبر الذمية في الآخر يدل على أنها ليست من الكتاب، ليست من النسخة، واضح ولا لا؟ في آخر جملة ولا تجبر الذمية، ولو قلنا وله إجباره ولو ذمية صار كلامه الأخير مكمل ما في فائدة. نعم، قال وله إجبارها على غسل من حيض، بمعنى أن المرأة لو طهرت من الحيض وأرادت أن تؤخر الاغتسال وطلب منها أن تغتسل لأجل أن يباشرها ويجامعها فامتنعت فله أن يجبرها. مثال ذلك امرأة مثلا طهرت بعد طلوع الشمس، طهرت من الحيض بعد طلوع الشمس، الآن ليس أمامها صلاة مفروضة إلا صلاة الظهر، فأرادت أن تؤخر الاغتسال الحيض إلى صلاة الظهر فلها ذلك، لكن لو طلب منها الزوج أو أمرها أن تغتسل لأجل أن تمكنه من نفسها فله أن يجبرها على ذلك، لأن هذا حق له. كذلك أيضا مثله الغسل من الجنابة، لو كان عليها جنابة فأمرها أن تغتسل أو كان طهرت من نفاس وأمرها أن تغتسل فالأمر كذلك، ولكن هذا مقيد، أعني إجبارها على الغسل من الجنابة إذا كانت مكلفة، لأن غير المكلفة لا يتصور منها غسل الحيض، لا يتصور منها الحيض ولا النفاس ولا الجنابة. يقول ونجاسة، ونجاسة يعني له أن يجبرها على إيش؟ غسل نجاسة، فلو فرض أن بدنها أصابه نجاسة أو أن ثيابها أصابتها نجاسة فله أن يجبرها على ذلك، لأن نفسه تتقزز من وجود النجاسة، ولأن وجود النجاسة قد يمنع من الاستمتاع أو من كماله، قد يمنع من الاستمتاع أو كماله، فعلى هذا له أن يجبرها على ذلك. فللزوج أن يجبر امرأته على الغسل من الحيض وأن يجبرها أيضا على غسل النجاسة. كذلك أيضا يقول وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، له أن يجبرها على أن تأخذ ما تعافه النفس وتتقزز منه من شعر، سواء كان هذا الشعر شعر العانة أو شعر الإبط أو غيره. وكذلك أيضا تقليم الظفر، لو كان لها أظفار وطلب منها أن تقلم هذه الأظفار لأن نفسه تتقزز من ذلك فله أيضا. له أن يمنعها من أكل ما له رائحة خبيثة أو كريهة كبصل وثوم، لأن هذا أيضا يمنع من إيش؟ من الاستمتاع أو من كمال الاستمتاع، يعني يمنع من الاستمتاع أو من كماله. إذن للزوج أن يمنع زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله أو يجعل نفسه تعافها أو يجعل نفسه تعافها، سواء كان ذلك فيما يتعلق بغسل الجنابة، الغسل من الحيض، أكل ما له رائحة كريهة ونحو ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. الذمية المراد بالذمية هنا من يجوز نكاحها، المراد بالذمية الكافرة التي يجوز نكاحها. ومن هي الكافرة التي يجوز نكاحها؟ هي اليهودية والنصرانية، اليهودية والنصرانية. الدليل قال الله تعالى وطعام الذين اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فقالوا الذمية المراد بها من يجوز نكاحها من اليهود والنصارى. يقول لا تجبر الذمية على غسل الجنابة، على غسل الجنابة لماذا؟ قالوا لأن ذلك أعني الاغتسال من الجنابة لا يمنع الاستمتاع أو كماله، ليس مانع من الاستمتاع، فيجوز أن يستمتع بها. ولأن غسل الذمية، الغسل الذمية من الجنابة لا يصح، لأن الغسل عبادة والعبادة لا تصح إلا من مسلم، فلا فائدة منه، فلا فائدة من ذلك. وعلى هذا قال لا تجبر الذمية على غسل الجنابة لهذين السببين. السبب الأول أن الوطأ لا يتوقف عليه، والسبب الثاني أنه لو قدر أن اغتسلت فإن من شروط صحة الغسل الإسلام، لأن الغسل عبادة ولا يصح إلا من مسلم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد. والمشهور من المذهب خلاف ما مشى عليه الماتن، المشهور من المذهب أن للزوجة له أن يجبر زوجته على أنه أن يجبر الذمية على غسل الجنابة، أنه له أن يجبرها على غسل الجنابة. قالوا لأن نفسه قد تعاف ذلك وقد تتقزز، وربما منع ذلك، أعني كونها على جنابة، منع ذلك الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. وهذا القول هو الراجح. فإذا قال قائل كيف يصح، كيف له أن يجبرها على غسل الجنابة مع أن اغتسالها لا يصح؟ قال الفقهاء إن النية هنا مغتفرة، إن النية مغتفرة، ويكفي من ذلك، يكفي من ذلك كونه يعلم أنها اغتسلت، يعني مجرد اغتسالها ولو لم يرتفع الحدث، هذا يزيل ما في نفسه من التقزز والتكره، التقزز والتكره. نعم، اللي بعده ويلزمه فصل. ها كيف ضده؟ لا، ما لم تشترط ضده يعني أن يسافر بها، لأن يقول ما لم تشترط ماذا؟ لا، لو قال صح، لو قال ما لم تشترط دخل في ذلك السفر وغيره، هو أراد أن يعين هذا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، بقي ترى في شيء سؤال ولا نمشي؟ طيب، يقول ويلزمه، قال فصل، ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. فلو فرض أن شخصا له امرأة، تزوج امرأة، الواجب عليه أن يبيت ليلة من أربع، يعني يبيت ليلة واحدة ثم الثانية والثالثة والرابعة لا يبيت، ثم الخامسة يبيت. لماذا؟ قالوا لأنه لو اجتمع معها ضرات ثلاث لكان نصيبها كذلك. فأكثر ما يمكن أن يجمع الإنسان من النساء أربع، وإذا جمع أربع كان لكل واحدة ليلة من أربع، كان لكل واحدة ليلة من أربع. إذن يقول يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، لأن هذا هو نصيبها وحظها فيما لو كان معها ضرات. وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يبيت عندها كل ليلة، أن يبيت عندها كل ليلة، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، وقد قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. وليس من العشرة بالمعروف أن يبيت ليلة ويدعها ثلاثا. وقياس هذا أو تعليل ذلك فيما إذا كان معها زوجات تعليل مع الفارق، أو قياس مع الفارق، لأنه إذا كان معها ضرات فكل ضرة لها ليلة، أما إذا لم يكن معها ضرات فالليالي شاغرة وفارغة، فيجب عليه أن يبيت عندها جميع الليالي. المقصود من البيت هل هو الجماع؟ لا، ليس المقصود، البيتوتة ليست المقصود الجماع. إذا قيل يبيت عندها يعني ينام النوم، فليس المقصود من المبيت الجماع. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الزوج يجب عليه أن يقسم، يجب عليه العدل في القسم، وأن يقسم حتى لحائض ونفساء ومريضة. لو كان عنده زوجتان، إحدى الزوجتين حاضت، لا يقول هذه حاضت ولا أقدر الوطء، أو نفساء ولا أقدر الوطء، لأنه ليس المقصود من القسم هو الوطء، المقصود من القسم هو البيتوتة والمعاشرة بين الزوجين بالمعروف. وعلى هذا نقول يلزمه أن يبيت عند الحرة الواحدة كل ليلة ما لم يكن هناك عذر شرعي. أما إذا كان معه، إذا كان عنده نساء أكثر من هذا، فإنه يبيت عند كل واحدة. قال وينفرد إذا أراد في الباقي، إذا أراد في الباقي فيقسم لها ليلة، والليلة الثانية والثالثة والرابعة منفرد إجازة، ثم يعود في الرابعة. ولكن هذا القول ضعيف كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، يلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، يعني كل أربعة أشهر، فيطأ في السنة كم؟ ثلاث مرات، يطأ في السنة ثلاث مرات. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ولكن ما هو الدليل على التحديد بثلث السنة؟ قالوا لأن عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بنساء المجاهدين من الصحابة سأل النساء ما تصبر المرأة على زوجها عن زوجها، فقالوا أربعة أشهر، فجعل هذا حدا. فاستدل به الفقهاء على أن الواجب أن يطأ كل كم؟ كل أربعة أشهر. وأيضا قالوا لأن الله عز وجل قدر ذلك في حق المولي، فقال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فعلى هذا الذي الواجب على الزوج أن يطأ كل ثلث حول، يعني كل أربعة أشهر مرة لما تقدم. والقول الثاني أنه يجب أن يطأ امرأته بقدر الكفاية وبما جرى به العرف، ولا يتقيد ذلك بحد ما لم يكن ضرر، ما لم يكن ضرر، لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، وقال لهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والاستدلال بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه سأل نساء المجاهدين ما تصبر المرأة عن زوجها فقالوا أربعة أشهر، هذا في حال الضرورة، والضرورة لها أحكام، والضرورة تتقدر بقدرها. ففرق بين حال السعة والتمكن وبين حال الضرورة. وعلى هذا فيجب على الزوج أن يطأ امرأته بقدر الكفاية ما لم يكن هناك ضرر عليه أو عليها، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. واضح. وأما الآية الكريمة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهذه المدة إنما ضربها الله تعالى للمولي، والإيلاء حالة طارئة، فعليه تقدير عمر رضي الله عنه حالة طارئة، والإيلاء حالة طارئة، وكلامنا في حال إيش؟ التمكن والسعة. طيب نقف على هذا، بقي دقيقة الأذان. نعم. إذا اشترط السيد أن تبقى عنده نهارا والزوج ليلا فالمسلمون على شروطه، وإذا لم يشترط فالصحيح أنها تبقى ليلا ونهارا كالحرة، أن تكون ليلا ونهارا كالحرة. كيف؟ لا، القسم كما سيأتي عماده الليل لمن معاشه نهارا وعماده النهار لمن معاشه ليلا. فالرجل الذي مثلا عمله في النهار موظف في النهار هذا قسمه متى يكون؟ في الليل. ورجل آخر عمله في الليل عمل في الليل يعمل ليلا فالقسم يكون نهارا. ولهذا كما سيأتينا في القسم قالوا عماده الليل لمن معاشه نهارا وعماده النهار لمن معاشه ليلا. من ابتداء الليل ها؟ من ابتداء الليل أو قرب النوم؟ لا بالعرف على العرف هنقول من المغرب تقول للزوجة يعني. وهذا إنما يحصل إذا كانت له ضرتان. تقول الفقهاء يقول ليل ليل من غروب الشمس من حين يؤذن المغرب تأتي إلى طلوع الفجر. لا نقول هنا يجري بما جرى به العرف. نعم فثالي حيث شاء. شوف اللي بعدها أقرأ اللي بعدها بالمتن. وينفرد في البواقي مكان النوم يعني ما يزال يبي يعني لو كان مثلا عندها أولاد هي وأولاده آمنة يأتيها ليلة والباقي مثلا لو كان عنده يقول عندي استراحة أنام فيها أنام في أي مكان في فندق. وحديثه عن الجواز ها حديثه عن بيان الجواز اللي هو في اللي ذكر الأخ حديث إيش المات لا يقصد لا الوجوب ولا الاستحباب إنما يقصد الجواز ها ويلزم لا الليلة الواحدة واجبة لكن ينفرد ينفرد يعني يجوز له يجوز له لا تصحين أنه لا يجوز وأن الواجب أن يبيت عندها جميع الليالي.